لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد فدرس جديد من دروس النحو. كنا قد وقفنا عند أنواع المعارف، من المعارف الاسم المضمر الضمائر، من المعارف العلم، من المعارف الاسم المبهم وقلنا يقصد به اسم الإشارة، من المعارف الاسم الموصول، الاسم الموصول. وهذا يعني لم يذكره المصنف في المتن ولذلك هو عدها خمسة، لكن الاسم الموصول من المعارف، هذا هو النوع الرابع من المعارف، الاسم الموصول. الموصول، الموصول، لأن هذا الاسم، هذا الاسم يدل على المسمى بواسطة جملة بعده تسمى جملة الصلة، يدل على المسمى بواسطة جملة بعده تسمى جملة الصلة. وهذا الموصول هذا قد يدل على معين محدد فنسميه الموصول المختص، فمن الموصول المختص أو من الموصول ما يختص بالمفرد سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا. مثال ذلك الذي للمفرد المذكر، تقول حضر الذي نجح، حضر الذي، فهذا اسم الموصول. وجملة نجح هي الجملة التي نسميها جملة الصلة. لو قلت حضر الذي وسكت فهذا الاسم لا يدل على شيء. الذي ماذا؟ حضر الذي نجح، حضر الذي كتب المقالة، حضر الذي خطب الخطبة. إذن يتعين بجملة بعده تسمى جملة الصلة. المؤنث المفرد نقول لها التي، فتقول فازت الطالبة التي قرأت القصيدة، فازت الطالبة التي قرأت القصيدة. فلاحظ التي لأنها الطالبة مفرد مؤنث. المثنى المذكر نستعمل له هذا الاسم، اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالة النصب والجر لأنه معرب. فحضر الطالبان هذا مرفوع، اللذان تفوقا، وأكرمت الطالبين اللذين تفوقا. لاحظ معي الطالبان اللذان لأنه نعت هنا لمرفوع فصار مرفوعا بالألف لأنه مثنى، اللذان وجملة تفوق فعل ماض مبني على الفتح، ألف التثنية ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، الجملة صلة الموصول. وصلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب، يعني لا موقع لها من من الإعراب. هنا أكرمت فعل وفاعل، الطالبين مفعول به منصوب بالياء، واللذين نعت لمنصوب فهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وتفوق هي جملة جملة الصلة. المؤنث نقول اللتان في حالة الرفع، واللتين في حالة النصب والجر. فازت الطالبتان اللتان قرأتا أو نظمتا القصيدة. الطالبتان اللتان لأنه نعت لمرفوع فهو مرفوع. طب لو قلنا مثلا كرمت الوزارة الطالبتين اللتين تفوقتا. لاحظ معي اسم موصول وهو نعت لمنصوب فصار اللتين. فاللتان في حالة الرفع، اللتين في حالة النصب والجر. هذا مر علينا أن الاسم الموصول اللذان واللتان معربان فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. الاسم الموصول للجمع إن كان الجمع جمع ذكور لجمع الذكور نستعمل الذين، فتقول حضر الذين تفوقوا. وإن كان لجمع الإناث استعملنا اللائي بالهمزة أو اللاتي بالتاء. فتقول حضرت الطالبات اللائي بالهمزة أو اللاتي بالتاء تفوقنا. فالاسم الموصول هذا معرفة لأنه دل على مسمى بوساطة جملة بعده تسمى جملة جملة الصلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وهذه الجملة التي هي جملة الصلة قد تكون جملة فعلية كما مثلنا هنا، قرأت القصيدة، تفوقنا، تفوقوا، جملة فعلية. وقد تكون جملة اسمية، فتقول مثلا رأيت من حياته مثلا سعيدة، حياته سعيدة مبتدأ وإيه وخبر، هذه جملة، جملة اسمية. وتقول مثلا رأيت الذي في الطريق، هذه شبه جملة. وتقول وجدت الذي فوق الكرسي، لاحظ هذا ظرف وهذا مضاف إليه، هذه شبه جملة، جار ومجرور، شبه جملة، جملة اسمية، جملة فعلية. رأيت الذي، فهذا الاسم الموصول يسمى المختص. لماذا؟ لأن الذي تختص بالمفرد المذكر. هل يمكن أن تستعمل الذي استعمالا آخر، تستعمله مثلا للمفردة، للمثنى، للجمع؟ لا، هي تختص، هذه الكلمة تختص، هذا الاسم يختص بالمفرد المذكر. عندنا أسماء موصولة يسمونه الموصول المشترك، وهذا لضيق الصبورة سوف نمسح ثم نجعل له جدولا خاصا به. الأسماء الموصول الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي، واللاتي، وكل منها له استعمال يختص به، وتسمى الأسماء الموصولة المختصة. أما الأسماء الموصولة المشتركة فسنشرع في بيانها إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. الموصول المشترك غالبا ما يستخدمون من للعاقل، لكن وجد أيضا أنها تستعمل لغير العاقل، وما غالبا ما تستخدم لغير العاقل. فما معنى قولنا أن هذا اسم الموصول مشترك؟ يشترك فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. فتقول حضر من نجح، يبقى نجح ايه؟ هو. وتقول حضرت من نجحت، يعني ايه؟ هي. فتكون قد استخدمته للمفرد المذكر وللمفردة الايه؟ المؤنثة، صحيح؟ طيب تقول حضر من نجح للمثنى المذكر، وتقول حضر من نجحت للمثنى المؤنث، وهي من. تقول حضر من تفوقوا، لاحظ أنك استعملتها لجمع الذكور، وتقول حضرت من تفوقنا، استعملتها لجمع الإناث. هل هناك فارق بين من وبين الذي؟ نعم، الذي تختص بالمفرد المذكر، لكن من تأتي بمعنى الذي، لكنها تأتي للمفرد وللمفردة، للمثنى المذكر، للمثنى المؤنث، لجمع الذكور، لجمع الإناث. كذلك ما تقول قرأت ما كتبته، أنت كتبت مقال، فالهاء هذه عائدة على إيه؟ على ما. يبقى إذن هذا مفرد مذكر، فلو كان ما كتبته قصة أو رواية قلت قرأت ما كتبتها، أو قرأت القصة، يعني ما كتبتها ها مفردة، والاسم الموصول ما. طيب كتبت مقالين، قرأت ما كتبتهما، ما كتبتهما، قرأت ما كتبتهم مثلا من أسماء، أو ما كتبتهن، يبقى ما هنا تستخدم لي، تستخدم للمفرد المذكر، للمفرد المؤنث، تستخدم للمثنى المذكر، للمثنى المؤنث، تستخدم لجمع الذكور، لجمع الإناث. ولذلك قلنا هذا الموصول مشترك. الاسم الموصول معرفة لأنه دل على معين بجملة بعده تسمى جملة الصلة، يعني يأتي بعده جملة أو شبه جملة تسمى جملة الصلة. جملة الصلة هذه لابد لها من رابط يربطها بالاسم الموصول. فلما قلنا حضر من نجح كان الرابط هو الضمير الايه المستتر، وهنا حضر من نجح ألف الايه الاثنين. قرأت ما كتبته الهاء عايدة على الاسم الايه الموصول فهي الايه فهي الرابط. يبقى جملة الصلة لابد لها إذا كانت فعلية أو اسمية، هنا كتبنا رأيت الذي حياته الهاء عائدة على الذي، هذا هو الرابط، الضمير يربط الجملة الاسمية والجملة الفعلية بالاسم اللي هي بالاسم الموصول. الاسم الموصول من المعارف، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام من المعارف، من المعارف المعرف بال أو المعرف بالألف والإيه بالألف واللام. فالاسم نكرة رجل، فإن قلت الرجل فصار الاسم هذا معرفا بدخول الألف والإيه بالألف واللام. كتاب، فإن قلت الكتاب فصار الاسم معرفا بالألف والإيه واللام. هذه الألف واللام قد تكون العهدية أو تكون التي تفيد الاستغراق، أو تفيد العهدية أو الجنس، تفيد الجنس بيان الجنس، أو تفيد الاستغراق. نحن لا نفهم شيئا. العهد، ماذا تقصد إن أل تفيد العهد؟ يعني تفيد شيئا معهودا، معهودا، وهذا العهد قد يكون عهدا ذكريا، العهد الذكري أو العهد، هذا عهد ذكري وهذا عهد ذهني وهذا عهد حضوري. نحن أيضا لا نفهم شيئا. هذه أنواع لأل. مثل لأل التي تكون للعهد الذكري. وماذا تقصد بالعهد الذكري؟ نقول اسم مذكور قبل ذلك، فتأتي باسم فيه ألف ولام تقصد أنت به الاسم الايه الاسم المذكور. عندنا في سورة النور مثال لذلك، قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كإيه؟ كمصباح. بعد ذلك قال الله تعالى المصباح في زجاجة، ثم قال الزجاجة كأنها كوكب دري. انظر إلى كلمة المصباح، هذه فيها ألف وإيه؟ ماذا أفادت الألف واللام؟ أفادت العهد، يعني المصباح المعهود. أي عهد هذا؟ العهد المصباح المذكور هذا. يبقى هذا عهد إيه؟ ذكري، لأنك ذكرت المصباح، ذكرت مصباحا ثم جئت فقلت المصباح، وهنا قلت زجاجة ثم قلت إيه؟ الزجاجة. يبقى إذا ذكرت اسما ثم جئت بعد ذلك بنفس الاسم فيه ألف ولام فإن المصباح هذا هو المصباح المعهود المذكور هنا، المذكور هنا. العهد الذهني الذي في ذهن المتكلم، يعني مثلا أنتم صليتم العشاء وتأخرت عنكم قليلا، فلما حضرت قلتم حضر الأستاذ. الأستاذ جميل، حضر المعلم. المعلم كلمة فيها ألف وإيه ولا، معلم معهود ولا أي معلم؟ معلم معهود. وهذا العهد هو الايه؟ العهد الذي في الايه؟ في الذهن. كما لو جلسنا مثلا في المحكمة ثم فوجئنا بالباب يفتح ويدخل ليه قاضي المحكمة، سنقول جاء ليه؟ جاء ماذا؟ القاضي. القاضي اسم معرب بالألف واللام. ما نوع ال هنا؟ العهد الذهني، القاضي الذي هو في الايه؟ في الذهن. العهد الحضوري، العهد الحضوري يعني العهد الحاضر الايه؟ اليوم. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يعني ايه اليوم؟ اليوم الايه؟ الحاضر. اليوم كما قال امرئ القيس اليوم وقال خمر وغدا ايه؟ وغدا امر. ده كلام باطل طبعا بتاع امرئ القيس. اليوم نختم ايه؟ على افواههم. يعني يوم، اليوم اللي حضر ده اليوم، يعني يوم القيامة. يبقى اذا وجدت كلمة فيها الف ولام فقد تدل على العهد الذكري او العهد الذهني او العهد الايه؟ الحضوري. قد تكون ايضا لبيان الايه؟ لبيان الجنس. لبيان الجنس. يعني مثلا ال التي تدل على الجنس، فلو قلت مثلا اهلك الناس، لا الناس، اهلك الناس الدينار والدرهم. أعرب معي أهلك فعل ماض مبني على الفتح، الدينار فاعل والدرهم معطوف عليه والناس مفعول به مقدم. أهلك الناس الدينار والدرهم. الدينار فيه ألف وإيه ولام. هل دينار معين ولا جنس المال؟ جنس الجنس. يعني لو قلنا مثلا الجمل سفينة الصحراء، الألف واللام في كلمة الجمل دلت على ماذا؟ على جنس الجمال. فرق بين أن تقول الفرس أسرع من الجمل في البرية مثلا، والجمل أسرع من الفرس في الصحراء. الفرس والجمل في الجملة الأولى والجملة الثانية. الفرس جنس الايه؟ الخيل. والجمل جنس الايه؟ الخيل. وكذلك ايه هنا، مفهوم؟ لكن ماذا لو قال رجل لزوجته اسقي الفرس؟ هل الفرس هنا دلت على الجنس ام دلت على العهد؟ العهد، مفهوم؟ طب هذا العهد ذكري ولا ذهني ولا حضوري؟ ذهني. العهد الفرس المعهود بيني وايه وبين. وكذلك أيضا تقول أهلك الناس الدينار والدرهم، الجمل سفينة الصحراء. قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فلاحظ معي كلمة الإنسان، فإن الألف واللام هنا دلت على الاستغراق، بمعنى أن كل من يدخل تحت هذا المسمى، مسمى إنسان، خلق إيه؟ ضعيفة. فاستغرق هذا الاسم جميع أفراد النوع، جميع الإيه؟ الأفراد، لم يستثن إيه؟ واحدا. فخلق الإنسان يعني كل الإيه؟ الإنسان، فدلت على الاستغراق. على كل الاسم قبل أن تدخل عليه الألف واللام نكرة، لأنه لم يدل على معين أو محدد، فإذا دخلت عليه ال صار معرفة، سواء دل على شيء معهود أو دل على جنس أو دل على إيه؟ استغراق، فهو معرفة. من أنواع المعارف الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، النوع السادس والأخير لننهي هذه القصة. ما أضيف إلى واحد من هذه وهو ما نسميه المعرف بإضافته إلى معرفة، فهو النوع السادس النوع السادس من المعارف المعرف بإضافته إلى نوع من أنواع الخمسة. فنقول مثلا كتاب، هذا نكرة، فلو قلنا هذا كتابك، نعم لقد صار الكتاب هنا نكرة، صار معرفة بإضافته إلى الضمير. هذا كتابك ليس كتاب حسين ولا كتاب محمد، هذا كتابك. فكلمة كتاب هذه نكرة أم معرفة؟ معرفة بالإضافة إلى إيه؟ إلى ضمير، إلى ضمير. نعم، هذا كتاب محمد، كتاب محمد، الكلمة كانت نكرة فلما أضفتها إلى علم صارت إيه؟ معرفة. تقول كتاب هذا الطالب، كتاب هذا الطالب مفيد، كتاب هذا لقد أضفته إلى اسم إشارة. تقول هذا كتاب، كتاب الذي نجح يدل على جهده فيه، كتاب الذي، أضفت الكتاب النكرة إلى اسم موصول فصار معرفة. هذا كتاب الطالب، كتاب النحو، لقد أضفت الكتاب إلى الطالب، كتاب إلى النحو المعرب بالألف واللام فصار إيه؟ معرفة. الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرب بالألف واللام، فإذا أضفت النكرة إلى معرفة صارت النكرة إيه؟ معرفة بالإضافة، لأن الإضافة، الإضافة قد تفيد، تفيد تعريفا كما مثلنا. إذا عندك نكرة سوف تضيفها إلى معرفة تصير معرفة. تقول هذا كتاب علي، الكتاب هذا صار كتابا محددا لأنك أضفته إلى علم علي. وهناك إضافة لا تعرف ولكنها تخصص، تفيد تخصيصا. عندما تضيف النكرة إلى النكرة، وليس هذا موضوعنا، لأننا نتحدث عن إضافة نكرة إلى إيه؟ معرفة، فتصير معرفة، لكن هذا وسنعود إليه عند الكلام عن المضاف إليه. لكن لو قلت أعطني كتاب نحو، لعل مسألة من المسائل تحتاج إلى مراجعة، فقلت لك أعطني من المكتبة كتاب نحو، عندنا كتب نحو كثيرة في المكتبة، ستأتي على أي كتاب من هذه الكتب وتأتي به، فلم نعرف الكتاب وإنما خصصناه بكلمة إيه؟ نحو. فأضفنا النكرة إلى إيه؟ أضفنا النكرة إلى نكرة. بذلك نكون قد أتينا على ما بوب المصنف رحمه الله تعالى، فقال باب المعرفة والإيه؟ والنكرة. المعرفة اسم يدل على محدد معين، والنكرة اسم يدل على شائع، إن سائع على شيء شائع ليس محددا. وقلنا نعرف النكرة بدخول الألف واللام عليها، دخول رب دلالتها بدلالتها على ما يقبل الألف والإيه واللام، لندخل مثل ذو. المعرفة اسم يدل على معين أو محدد بذاته كالضمير والإيه والعلم، أو بالإشارة إليه وجملة بعد الاسم تسمى الجملة جملة الصلة، أو بدخول الألف والإيه واللام. وإذا أضيف النكرة إلى واحد من هذه المعارف الخمسة صار إيه؟ معرفتان. هنا تكون قد وصلت إلى أو جمعت المعارف الستة. فما المعارف الستة؟ الضمائر، العلم، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بالألف واللام، المضاف إلى إيه؟ معرفة. وأهمية هذا الدرس في أن تعرف النكرة من المعرفة، لكن ستترتب عليه دروس أخرى إن شاء الله تعالى، عندما ندرس النعت وندرس البدل وندرس الحال وغير هذا، نقول هذا نكرة وهذا معرفة، والفرق بين النعت الجملة والنعت الحال أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، أما المنعوت جملة النعت المنعوت بها يكون نكرة، فنكرة ومعرفة ستتردد معنا في دروس مقبلة إن شاء الله تعالى، عندما أيضا نأخذ لا النافية للجنس، نقول تضيف نكرة إلى نكرة لكن لا تضيف نكرة إلى إيه؟ إلى معرفة، وهذا ما ذكرناه الآن. عندما نأتي إلى المنادى نقول هناك نكرة مقصودة ونكرة غير إيه؟ مقصودة، وكل هذا يرجع إلى هذا الإيه؟ الدرس، فافهم هذا ينفعك الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأن يجعل هذا الوقت الذي خصصتموه لدراسة النحو وفهم العربية في موازين حسناتكم، واجعله قربة بين أيدينا وأيديكم يوم الورود على الله سبحانه وتعالى. أنشر هذا العلم، تنتفع أنت ومن ينتفع به، على موقع أنا السلفي، ولابد أن يكون هناك اتصال، لعل الحلقات هذه لا تكفي، نحتاج إلى تدريب قراءة في كتاب الله في سنة رسول الله، فمن وجد شيئا يصعب عليه يتهاتف معنا، يعني يتصل بنا على الأرقام المذكورة على الشاشة، أو أنا أقول رقمي الخاص 0122-132-7375. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.